سحور صباح يوم العيد من السنة؟ لا، بل هو من البدع، لا يصح التسحر. إنما الذي ينبغي هو المبادرة، لذلك كان عليه الصلاة والسلام كما قال أنس: إذا خرج من الفطر لا يخرج حتى يأكل رطبات أو قال ثمرات. وهل قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم البردة الحمراء يوم عيد؟ جاء أنه كان له بردة يلبسها يوم عيد، وجاء في الأحاديث عن الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردة حمراء.